بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا عن منطق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما آتاه الله عز وجل من جوامع الكلم، وما آتاه الله عز وجل من الفصاحة والبيان، وما آتاه الله عز وجل مما بهار العقول وسحر الألباب مما لم يستطع أحد من العرب الفصحاء البلغاء أن يجاري فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا غرابة في ذلك، فإنه كما أشرنا في بعض الدروس السابقة، الله سبحانه وتعالى يؤتي كل نبي آية مما بهر به فيه قومه، مما بهر فيه قومه. فإذا كان اليهود قد بهروا في السحر، فإن الله عز وجل آتى موسى عليه الصلاة والسلام العصا، فكانت هذه العصا تنقلب حية تسعى. وإذا كان النصارى قد برعوا في الطب، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. وكانت العرب يعني بارعة في الكلمة، في القصيدة، في المقالة، في الخطبة، فآت الله عز وجل من ذلك أعجب الناس وأغرب الناس إليهم في منطقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلامه، بحيث ما يستطيعون أن يصنفوا ما كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن ما كانوا يعرفون من الشعر والرجز والخطابة وغير ذلك من أنواع الخطاب الذي كانوا يعرفونه. فكانوا يقولون: والله لقد سمعنا، عرفنا الشعر، عرفنا الرجز، عرفنا كذا وعرفنا كذا، وإن هذا الكلام ما سمعنا مثله قط. كما قالت الجن: سمعنا قرآنا عجبا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فكان كلامه صلى الله عليه وسلم عجبا، سواء القرآن الكريم الذي هو الوحي الذي أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي سنته صلى الله عليه وسلم التي هي أيضا وحي، لأن الوحي وحيان: وحي الكتاب وحي السنة، وكلامنا في وحي السنة، وكلامنا فيما كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم في تعاليمه، ما كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم في تربيته للناس، ما كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محاججته ومخاطبته لقوم آخرين. وقد توقفنا في الدرس السابق عند تلكم الكلمات الثلاث التي جمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوق جميعا، الحقوق كاملة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله سبحانه وتعالى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حق النفس، عليك أن لا تورطها وأن لا توردها المهالك، أن تجنبها السيئات وأن تعقب كل سيئة حسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وهذا حق الناس، وهو مفصل كما تعرفون في إلى حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وحق الوالدين، وحق الأبناء، وحق الزوجة، وحق الأقارب، وحق الإمام، وحق القريب، وحق البعيد، يعني كل واحد وحقه بمنزلته التي نزله الله عز وجل فيها. يعني لا نريد التفصيل في هذا لأن يعني بابه في غير هذا الباب، ولكن نمر إلى كلمة أخرى قالها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكانت قاعدة، وهي قول صلى الله عليه وسلم: وخير الأمور أوساطها، خير الأمور أوساطها. يعني لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضع هذه القاعدة، أي لم يسبقه أحد من الحكماء والبلغاء والناصحين، لم يسبقه ليضع هذه القاعدة أن خير الأمور أوساطها، أوساطها بالألف مش أوساطها، وإنما أوساطها جمع وسطين، لأن الحياة حياة الناس كلها طرفان ووسط، الحياة ديالك كلها فيها طرفان ووسط، فلا تركب صعبا ولا تركب ذلولا ولكن وسطا، كما قال الشاعر: عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبا. لا تركب ذلولا، الذلول هو يعني من الذلة، ذلك يعني تلك البهيمة الذليلة، ولا صعبة يعني تلك البهيمة الشموس، أي تلك البهيمة النفور التي لا تقبل الركوب عليها، ولا تقبل الحلسة، ولا تقبل الرحلة، ولا تقبل ولا تقبل، ولكن عليك بأوسط بين هذا بين هذا وذاك. فإذا أردت أن تنزل هذه القاعدة فإنها ستنزلها على جميع مناحي حياتك، فخير العقائد أوساطها، وخير العبادات أوساطها، وخير المعاملات أوساطها، وخير الحب، خير الحب حتى الحب فيه وسط، فيه طرف إيش؟ كما سيأتي: أحبب حبيبك حبا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، لأن قد يسرف الإنسان في الحب فيعقبه البغض فينقلب حسيرا، وقد يحب حبا يعني شيئا ما فيكون، فالوسط في كل شيء هو المطلوب، وخصوصا في باب العقيدة، فباب العقيدة الأفضل فيها الوسط، لا تكن مع المشبهين ولا تكن مع المعطلين، لا تكن من الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، ولا تكن من الذين ينفون عن الله عز وجل صفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسله وأنبياؤه، ولكن كن بين ذلك وسطا، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رفض لمن يشبه الله سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير رفض لمن ينفي صفات الله عز وجل، فهو سميع بصير ولكن ليس كسمعنا وبصرنا، ليس كمثله شيء لا شبيه له في سمعه وبصره وكلامه وإلى آخره. قل مثل ذلك في العبادة، فالعبادة خير الأمور فيها أوساطها، فالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم في كم يصومون، في كم يقومون، في كم يقرؤون القرآن الكريم، فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومين في الأسبوع وثلاثة أيام في كل شهر، يعني الاثنين والخميس في الأسبوع وأيام البيض في الشهر. ولكن بعض الصحابة وهو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أبى إلا أن يصوم أكثر من ذلك، فقال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. هو يطيق أن يصوم أكثر من ثلاثة أيام في الشهر، ويريد أن يقوم أكثر من نصف من ثلث الليل، أي أن يقوم نصفه أو أكثر من ذلك، أن يشعر بالطاقة في نفسه ويشعر باللذة وهو يتململ بين يدي ربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه هكذا يعني قبل له ذلك وسمح له في أن يصوم يوما ويفطر يوما، يعني نصف الدهر، فقال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: لا صيام فوق صيام داود عليه الصلاة والسلام، يعني نهاه أن يصوم الدهر كله، أن يصوم صياما متتاليا أو أن يقوم قياما متتاليا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، أي أنه يصوم كثيرا ويقوم كثيرا، وربما فرط في حق زوجته وفي حق أهله، فنمي ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورفع ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: تلك ضراوة الإسلام، تلك ضراوة الإسلام، أي شدة يعني تمثل الإنسان لشرائع الإسلام، تلك ضراوة الإسلام. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لكل عمل شرة، إن لكل عمل شرة، معنى الشرة الحدة، كل عمل عنده واحد كيكون عنده واحد الحدة، كيكون عنده واحد الاندفاع، كيتكون عنده واحد الضراوة واحد الشدة. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فترة منش من الفتور. إن لكل عمل شرة كيكون واحد الانتفاع واحد القوة في قيام الليل في قراءة القرآن ويسهر على القرآن ويسهر على الذكر ويسهر. كيف تكون هذه الفترة عند الشباب؟ ولكل شرة فترة من الفترة بالتاء وهي البرودة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه اقرأ فتار الوحي، أي برد الوحي وانقطع حتى مرت أيام أو شهور على اختلاف في ذلك. قال فنزل يا أيها المدثر ثم تتابع، ثم حمي الوحي وتتابع. حمي يعني ضد فترى، فترى الوحي برد وحمي الوحي بمعنى أنه فيه التتابع وفيه يعني آيات بعد آيات. قال فحمي الوحي وتتابع. ولذلك جاء في القرآن الكريم على فترة من الرسل، والفترة هي عندما ينقطع الوحي من نبي إلى نبي آخر، يعني ما بين بعثة نبي إلى نبي آخر يسمى الفترة. الفترة ولكل شرة فترة فتور. إذن هنا عندنا طرفان، الشرة والفتور، أي القوة والضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. خلاص، بمعنى جاي من أقصى اليمين إليش؟ إلى الوسط، فقد اهتدى. وما كانت فترته إلى غير ذلك، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كان يقوم الليل كله فكان لا يقوم ولا يصلي حتى الوتر، حتى يشفع الوتر، يعني جاء من هنا ومشى لنا. وما كانت إلى غير ذلك، أي إلى غير الوسط، فقد هلك. فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني نقص شوية من الشدة والدراوة وأقام ما تيسر وجمع بين حق الأهل وحق الرب وحق النفس، إن لنفسك عليك حقان ولربك عليك حقان ولزوجك عليك حقان ولزورك، أي زائرك ضيف، ولزورك عليك حقان، فأعطي لكل ذي حق حقا. فإذا كان فصوره إلى هذا الحد فقد اهتدى، يعني ارجع للوسط. ومن كانت إلى غير ذلك، أي إلى الانقطاع، وهو ما تشير إليه الأحاديث الأخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا وأملوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني أن الوسط لا يمل منه الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله ما كان ديمة، أي ما داوم عليه صاحبه. وإذن فخير الأمور أوساطها، حتى في الإنفاق، حتى إذا أردت أن تنفق فكيف تنفق؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فالإسراف طرف والتقتير أو الاقتار، الاقتار في قراءة ورش، والتقتير في قراءة الذين قالوا لم يقتروا، التقتير طرف آخر. والخير في إيش؟ بين التقتير والإسراف، وكان بين ذلك قواما أي وسطا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذه كناية عن البخل وعن الشح وعدم الإنفاق، ولا تبسطها كل البسط كناية عن إيش؟ عن الإسراف والتبذير، ولكن الوسط بين ذلك بين هذا وذاك. إذن فهذه القاعدة جعلها العلماء الفقهاء، جعلوها من قواعد الفقه الإسلامي، خير الأمور أوساطها، دائما كترجع على الوسط كتلقى الحل، لأي مشكل من المشاكل، يعني جيل الوسط غادي تلقى الحل لمشكلتك ولمسألتك. وهكذا كان ديدن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. كما أشرنا أن الإسراف أيضا يكون في الحب أو يكون التقصير في الحب. فمن الإسراف في الحب أن يحب الإنسان مثلا الدنيا وأن يحب المال حبا جما كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فإذا بهذا الحب يجعل هذا الإنسان ينسى حقوقا أخرى متعلقة بذلك المال نفسه أو متعلقة بصاحب المال أي بالشخص، فيضيع الحقوق الأخرى لكونه يحب ذلك المال حبا جما أي حبا كثيرا وحبا كبيرة. هذا النوع من الحب غير محمود. أو أن يحب الإنسان أهله ابنائه والديه لدرجة أنه يتساهل معهم في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الحب حب محرم، الحب الذي يجعلك تتغاضى وتتغافل عن مخالفاتهم فيما بينهم وبين الله عز وجل، هذا ليس حبا. هذا الحب ينبغي أن تبتعد منه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني إن كان حب الولد يجعلك تعصي الله سبحانه وتعالى بسببه، هذا الحب حب محرم، هذا الحب حب مبالغ فيه. نعم ينبغي للإنسان أن يحب أبنائه وأن يحب أهله وأن يحب والديه، ولكن ذلك الحب في تحت مظلة حب الله سبحانه وتعالى. تحبهم لأن الله أمرك أن تحبه، فإذا عصوا الله عز وجل لا تسكت على معصيتهم، فمن حبك لهم نهيهم عن مخالفة الله عز وجل، فمن حبك وشفقتك عليهم أن تمنعهم من مخالفة أمر الله عز وجل. لأن الله عز وجل قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا كنت تجاريهم في أهوائهم وشهواتهم وشبهاتهم فإنك لم تقهم النار، لم تحفظهم من النار، وبالتالي حبك ليس في محله، حبك لهم ليس في محله. هذا إسراف في الحب. وهناك تقصير في الحب هو الذي ما قال يوما ما لزوجته إني أحبك، ما قال يوما لابنه إني أحبك يا ولدي، ما قال يوما لابنته إني أحبك يا ولدي. وربما يعتبر هذه الكلمة يعتبرها هجينة، يعتبرها لا تقال. نعم تقال، بل تقال في الملأ من الناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نحشم ما نقولش عائشة قدام الناس. أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال، أنا ما سولت على النساء، سولت على إيش؟ على الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. وزاد وحسب واحد المجموعة، قال: فخفت أن أكون آخرهم فسكت. السائل كي يسول سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص كان إسلامه متأخرا، يعني أسلم في المدة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو خالد بن الوليد. قال: فلما أسلمت وكنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم كلما التفت إليه وجدته ينظر إلي، يعني كي لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليه دائما كي يشوف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينظر إلى أصحابه كلهم، كل من نظر إليه يظن أنه مهتم به، فظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبره كبيرا أكبر من كل أحد في هذه الجماعة المباركة، جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: فسألته، يعني يريد أن يختبر هذه النظرات النبوية المباركة التي دائما تشده وتلتفت إليه، يريد أن يرى مكانته فيها. قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان. قال فخفت أن أكون آخرهم فسكت. مثل ما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم في القائمة وسكت رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. هؤلاء يستدرون حب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يستدرجون حب النبي صلى الله عليه وسلم، يستدرجونه بالكلمة الطيبة، يستدرجونه بمعاشرته، يستدرجونه بالتضحية بين يديه صلى الله عليه وسلم، بجهادهم، بمالهم، يريدون حب النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يرضى عنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك كان، فقد رضي الله ورضي رسوله عن الصحابة الكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، والله عز وجل رضي عنهم، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن التقصير في الحب أن الإنسان يعني لا يجهر بذلك لأهله. فكلمة أحبك يعني كلمة توقع في موقع حسن في قلب المخاطب، في قلب المخاطب، وبالتالي يعني يفعل لك ما تريد، وبالتالي يخضع لأمرك ونهيك ويطيعك فيما تأمر وتنهى. يعني نحن نريد الطاعة ولا نقوم بأسبابها، ونريد الامتثال ولا نقوم بأسبابه، ونريد المعاشرة الطويلة ولا نقوم بأسبابها، وإلى آخره. وهذا صريح قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة المودة أعلى درجة المحبة، مودة ورحمة، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الباب، والإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى لم يسق كل شيء، لأنه إذا أراد أن يسق كل شيء ينبغي أن يكتب الحديث كله، والحديث كله جواهر، والحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله فوائد وكله حكم وكله من أبلغ ما وصلنا من الكلام، ولكنه يريد أن يعطينا نماذج ويحيلنا على كتب الحديث ويحيلنا على كتب السيرة لنتذوق هذه المعاني التي نشير إلى بعضها في هذه الجلسات لنتذوقها. فإذا عدنا إلى كتب الحديث وعدنا إلى كتب السيرة فإننا نبحث عن مثل هذه الجوائب ونحللها بهذا التحليل وبهذه الطريقة لكي ندرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا أوتي جوامع الكلم. من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات، يعني الجناس هيك، الجناس البلاغة. النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بالمحسنات البديعية، المحسنات البديعية التي تعطي للكلام رونقا وجمالا وجزالة وفصاحة وبلاغة. فقال الظلم ظلمات يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. فإذا كان الإنسان هنا ظالما فإنه في يوم القيامة سيكون في ظلمات. قال العلماء أفرد الظلم وجمع الظلمات، لأن من ظلم هنا سيتعرض يوم القيامة للظلمات وشدائد ومحن، أو لأن الظلمات معناها دوام الظلمة، فإذا دامت الظلمة تعتبر إيش؟ ظلمات، أي دوام الشدائد والمحن يوم القيامة والعياذ بالله لمن ظلم. لأن الظلم جريمة كبيرة جدا حرمها الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعلها فيما بين عباده محرمة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. علاش قال حرمت الظلم على نفسي؟ من رضي بالله ربا ورضي بالله عز وجل سيدا ورضي بالله عز وجل خالقا ورازقا ورضي بالله سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأسمائه الحسنى لا ينبغي أن يجترئ على شيء حرمه الله على نفسه، شيء حرمه سيدك على نفسه وأنت تجترئ عليه، يعني لم يعطي فيه لنفسه حقا ولكنه حرمه على الناس، وإنما حرمه على نفسه. فمن أسمائه العدل، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى العدل، بمعنى أنه لا يظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. وهذا سيدنا عبد الله بن مسعود وجد أناسا يعدون تسبيحاتهم وتكبيراتهم وتهليلاتهم بالحصى، يقول سبحان الله، يحط واحد الحصى سبحان الله سبحان، تي يحوزهم من هنا لهنا، كيجمع مثلا واحد العرة 100 ولا 50 ولا أقل ولا أكثر، سبحان الله سبحان الله، كيحسب ملي كيكملهم لهاد الجهة كيعاود يحسبهم لهاد الجهة، استغفر الله استغفر الله، كيحسب الاستغفارات والتسبيحات والتهليلات والتحميدات والتكبيرات. سيدنا عبد الله بن مسعود قال لهم شنو كديروا، شنو هادشي اللي كديروا؟ قالوا نعد تحميداتنا وتسبيحاتنا وتهليلاتنا. قال لهم سيدنا عبد الله بن مسعود عدوا سيئاتكم فإن الله لا يظلم مثقال ذرة. أتخشون أن يظلمكم ربكم وينقص لكم شي واحدة من هذا؟ كتحسب ليه؟ أه؟ كما كدير بغيتي تعطي الفلوس لشي واحد شنو كدير؟ كتحسب ليه، يقول وحده بوحده هاك طاق طاق، تتحسب ليه داك الشيء اللي غتعطيه وتقول لي عاود الحساب. علاش تقول لي عاود الحساب؟ باش يرد لك نفس العدد. هل تخاف ان الله سبحانه وتعالى يظلمك؟ اذا كنت تعد هذا العد عدا هذا يعني لا اشكال فيه من باب الجائز، ولكن سيدنا عبد الله بن مسعود عاش في واحد المستوى المراقبه، عاش في واحد المستوى الاجلال لله سبحانه وتعالى، بانه لا ينبغي للعبد ان يعد على الله عبادته. انا درت ودرت ودرت واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة الى اخره، وانما قال عدوا سيئاتكم. الا بغيتي تحسب حسب السيئات ديالك، لان السيئات اذا عددتها استعظمتها، واذا لم تعددها استقللتها فاستهانت عندك فتكثر منها. عدوا سيئاتكم اي من اجل التقليل منها. الا حسبتيها ولقيتي 10، لقيتي درتي في النهار 10 السيئات، شنو غدير غدا ان شاء الله؟ شنو المعمول؟ تحاول تنقص، تنقص جوج ولا ثلاثه ولا اربعه. الغد اللي حسبتيها لقيتيها 5، باقي هادشي كثير، خصك تعاود تحسب وتنقص. عدها يجعلها عظيمه وكبيره. وكيف انا اخطات 5 مرات في اليوم؟ هادشي كثير. ولكن اذا كنت لا تعدها وكانت كالذبابه تمر على انفك، تستصغرها وتستهينها فترتكب الخطايا تلو الخطايا كان شيئا لم يقع. هل لما كاين والو؟ عدوا سيئاتكم. شاهد عندنا في القصه ان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما تخافش ان الله سبحانه وتعالى يظلمك وينقص لك من الحسنات ديالك، ان الله لا يظلم مثقال ذره. والظلم ثلاثة أنواع، يقسم العلماء إلى ثلاثة أنواع: ظلم العبد لربه، وظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لأخيه. إذن هذه الثلاثة اللي شفنا، ثلاثة الحقوق، إلى ضيعنا ثلاثة الحقوق ما الذي ينتج عنها؟ ثلاثة المظالم: حق الله، حق النفس، حق العباد. فإذا ضيعنا هذه الحقوق فإننا ارتكبنا ثلاثة مظالم: مظلمة لله سبحانه وتعالى، والمظلمة للعبد وللنفس، والمظلمة للعباد أي للآخرين. يقول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. الظلم لله سبحانه وتعالى هو أن تجعل له ندا وهو خلقك. الظلم لله سبحانه وتعالى أن تخرب شعائره، ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الظلم لله سبحانه وتعالى تجاوز حدوده، أن الإنسان تجاوز الحدود ديال ربي سبحانه وتعالى. المنزل قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خايفين من هذا الظلم. قال يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بالظلم؟ كلنا خلطنا الإيمان ديالنا بالظلم. قال من النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، اقرأ قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم هنا أعظمه وأخطره الشرك، والشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك من الذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، ولكن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النوع الثاني من الظلم ظلم الإنسان لنفسه، هذه النفس التي أمانة بين جنبيك، هذه النفس التي استودعها الله سبحانه وتعالى إياك، هذه النفس ينبغي أن لا تظلمها، أن لا توردها المهالك، أن لا تظلمها بتضييع حقوقها وبالجريان معها في شهواتها. فالعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. كن كيسا تدين نفسك، أي تحاسبها وتراقبها حتى تنجيها، حتى تكون سببا في ماذا؟ في نجاتها، ولا تظلمها بتعطيل رسالتها. أما الظلم للغير فهو أظهر من أن يمثل له، الظلم للغير في ماله وعرضه ونفسه وجميع مناحي حياته، فالظلم ظلمات يوم القيامة بجميع أشكاله. وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض أدعيته: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، يعني جوامع الكلم في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعو لا يدعو بالجزئيات التي ندعو بها نحن، احنا كنمشي لواحد الجزئيه، يا ربي تعطيني هذيك، وغدا تقول لي شي وحده اخرى، علاش انت ما تطلب شي وحده اللي هي جامعه مانعه؟ بحال هذيك اللي كنطلب دائما في الفاتحه، شنو هي؟ الهدايه. كنطلب دائما الهدايه الى الصراط المستقيم، والهدايه تشمل الهدايه في الدين، تشمل الهدايه في الدنيا، تشمل الهدايه في التعلم والتعليم، تشمل الهدايه في التربيه، تشمل الهدايه في الولد الصالح، تشمل الهدايه في الصحه. فمن آتاه الله شيئا من نعم الدنيا فهو داخل تحت عموم الهدايه. ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: اللهم اني اسالك رحمه من عندك. قال العلماء: معنى من عندك يعني رحمه من عندك، اي خالصه منا منك وفضلا، بدون أن يكون لها عمل مني. الرحمة خالصة من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أدم من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأنك إذا قلت يا رب أعطيني ما أستحقه، وإذا لم تستحق شيئا ما يعطيك شيئا. إذا كنت لم تستحق، اللهم أعطيني من فضلك، من منك، من كرمك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الجبار؟ يا الكريم هو كريم وإن كنت أنت غافلا، هو كريم وإن كنت أنت مخالفا، هو كريم في جميع الأحوال. ما غرك بربك الكريم في جميع الأحوال، لا يفطر كرمه عنك ولا تفطر نعمه عنك، فهي متتابعة ومتنوعة. اللهم إني أسألك رحمة من عندك، هي رحمة خالصة بدون أن يكون لها استحقاق من عملي، لأن الإنسان إذا أراد أن يناقش الحساب مع الله سبحانه وتعالى عذب، من نقش الحساب عذب، لأن عمل الإنسان تنتظره أمور كثيرة جدا، تنتظره أمور ثلاثة، أهمها أمور ثلاثة: عملك تريد به جنة ربك سبحانه وتعالى، عملك تريد به محو سيئاتك، عملك تريد به أداء حق النعم. إذن فإلى أين توجه هذا العمل؟ فإذا وجهته إلى النعم استغرقته وبقيت بلا عمل. يا ربي كل عمل عملته مقابل ما أنعمت به علي من النعم، إذن فين غتوصل؟ فين هاد الرقيعات ديالك؟ فين غتوصل في النعم ديال ربي سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى؟ اذا خلي هذه ما تغمر فيها، ما تقدرش تخلص. يا ربي هاد العمل ديالي مقابل ما اقتربه من السيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات، اتبع السيئات الحسنات تمحوها. اذا انت دائما خدام كتسقي من هنا وتكب من هنا، اخدام كما سيقولوا بحال اللي كيسقي البحر واش عمر يفرغوا يخويه ما يقدرش. اذا خلي هذه ما توجه لي العمل ديالك غيمشي كله في السيئات. يا ربي اريد بعمل هذا سلعتك، وسلعتك غاليه، وسلعتك الجنه، والجنه لا نهايه لها ولا نهايه لزمنها ولا لكرمها ولا لنعيمها ولا لعبد الله عز وجل فيها للمؤمنين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. هل تستطيع اداء هذا؟ لان بقدر ما تكون السلعه غاليه يعني جميله بقدر ما يكون الاداء غاليا، بقدر ما يكون الثمن باهظا. ما هو هذا الثمن الذي ستؤديه لربك سبحانه وتعالى في جنته؟ إذن تواضع لله سبحانه وتعالى وقل له يا ربي اعطيني الرحمه من عندك وادخل الجنه بفضلك وتجاوز عني سيئاتي بعفوك. أنت تتقلب بين عفوه سبحانه وتعالى وفضله سبحانه وتعالى ورحمته سبحانه وتعالى. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن الزاد قليل والسعاب غالية الثمن باهظة الثمن. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يرحمني الله عز وجل يدخلني جنته. فالعبادة أيها الأحبة، العبادة التي أمر الله عز وجل بها هي رمز للطاعة وليست أداء للواجب، هي رمز للطاعة. هل أنت مطيع؟ نعم مطيع. خانع، خاضع، عبد ذليل بين يدي ربي سبحانه وتعالى. أديت ما يستحق؟ ما أستطيع. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أديت ثمن الجنة؟ ما أستطيع. سلعة الله غالية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لا نفوسه، الأموال كلها مشت مقابل إيش؟ الجنة. ومع ذلك ليست هذه الأنفس وهذه الأموال ثمنا لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن فنحن واقفون بباب الله عز وجل راجين رحمته، مستدرين عفوه، قارعين بابه فقط. هذا هكذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون العبد متواضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. من صفات هذه الرحمة تهدي بها قلبي لهداية. وإذا هدي القلب هديت الجوارح كلها. إذا حلت الهداية في القلب نشطت، كما قال البصيري رحمه الله، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت لعبادة الأعضاء. إذا حلت الهداية في القلب فإن الأعضاء تنشط للطاعة، تنشط للعبادة. ولكن هذه الهداية إذا لم تحل في القلب فإن الأعضاء تتساقل. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لماذا؟ لأن الهداية لم تحلل بساحة قلوبهم، لأن الهداية لم تحلل بساحة قلوبهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب أعلى أنواع الهداية وهي خلق القدرة على الطاعة أو التوفيق في القلب، لأن الهداية تعني الدلالة والإرشاد وتعني الإلهام وتعني دلالة أهل الجنة إلى منازلهم في الجنة، وتعني خلق القدرة على الطاعة أو خلق التوفيق في قلب العبد فيكون موفقا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا بمعنى قلنا بمعنى الإرشاد. وهذا القسم أعطاه الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له وإنك لتهدي بلام الابتداء، مش لام النفي، بلام الابتداء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال أبو بكر هاد يهديني، سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل؟ قال هاد يهديني، موريا للتورية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هاد يهديني، هو يقصد الهداية إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى الهداية في الطريق. إذن فهو هاد. فكيف تجمع بين هذه وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وإنك لا تهدي، إنك لا تهدي، هذه نفي وهذه إثبات وتوكيد. الأولى هداية إرشاد وهي معطاة للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من الناس. اللهم اجعلنا، ومن الدعاء اللهم اجعلنا هادينا مهديين، بمعنى أننا نرشد الناس ونكون احنا من الراشدين. هذه تعطى للنساء ولغيره من الناس، ولكن الأخرى لا تهدي، هي هذه تهدي بها قلبي، هداية التوفيق أو خلق القدرة على الطاعة، وهي التي نطلبها دائما في الفاتحة: اهدينا اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم، هي التي نطلبها دائما في الفاتحة. وهداية إلهام هي التي أعطاها الله عز وجل لسائر الكائنات غير الإنسان. الإنسان هديناه النجدين، اختيار، اختار هذا ولا اختار هذا. الكائنات الأخرى خلق، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قدر فهدى، قدر المقادير فهداها إلى طبيعتها، فكانت النباتات تخرج كما هداها الله سبحانه وتعالى وألهمها، وتنمو الحبات في حميل السيل كما ألهمها الله سبحانه وتعالى، وتعمل النحلة في خليتها كما ألهمها الله سبحانه وتعالى، وتعمل النملة في جماعتها كما ألهمها الله سبحانه وتعالى، وتغدو الشمس وتروح بين الصباح والمساء في غروبها وطلوعها كما ألهمها الله سبحانه وتعالى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، انتهى. يعني ما عندهش اختيار، كل ما الكائنات الأخرى ما عندهاش نجدين، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وزاد وانطلق. بينما الإنسان هداه النجدين، بمعنى عنده 50% من الاختيار. النوع الرابع هداية أهل الجنة إلى منازلهم في الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يهديهم ربهم إلى منازلهم في الجنة بإيمانهم، بسبب إيمانهم وبسبب تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله في الدنيا. بما أنك غادي تعرف إن شاء الله المنزل ديالك في الجنة أكثر مما كنت تعرف منزلك في الدنيا. واش كتعرف الدار ديالكم في الدنيا؟ كتعرفها ديريكت، كتمشي عليها ديريكت. فكذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى سيعرفنا الله عز وجل منازلنا في الجنة كما عرفنا منازلنا في الدنيا، بدون أن يتيه الإنسان وبدون أن يحمل معه العنوان. ياك يهز العنوان يبدا يسول مول الطاكسي: الله يجازيك بخير، الدنيا لهاد الزنقة ولا هاد الشارع؟ هادشي كله ما كاينش في الجنة. الجنة عرفها لهم في سورة محمد، سورة القتال، والذين قبل منها: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويوصل. سيهديه بلين راه الهداية جو منها، جو من الدنيا، سيهديهم إلى منازلهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه البلاغة القرآنية عرفها لهم، لها معنيان: عرفها من التعريف، أي عرفهم بمنازلهم، كل واحد كيعرف المنزل ديالو، أو عرفها لهم من العرف وهو العطر، أي طيبها لهم وجعلها طيبة وجعلهم طيبين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فكما هم طيبون طيبها الله عز وجل لهم، فعرفها لهم إما من العرف وهو الطيب، وإما من التعريف وهو أنه أرشدهم إلى منازلهم فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري، هذه الرحمة تجمع بها أمري كله، وتلم بها شعثي، أي متفرق أمري الأمور المتفرقة، وتصلح بها غائبي، أي ما غاب في، ما غاب في في باطني، لأن الإنسان في الغيب، الإنسان ما عارف رأسه، الإنسان ذلك الكائن المجهول، الإنسان ذلك الكائن المجهول حتى من عند نفسه، ما عارف رأسه، شحال من أسرار ما عارفهاش، وهذاك الغيب دياله في نفسه، غيبه في باطنه، اسأل الله عز وجل أن يرحمه فيه وأن يصلح له غائبه. وهناك من فسر الغائب بما هو غائب عنك في هذه الدنيا، فسر الغائب بالآخرة. وترفع بها شاهدي ما ظهر من جوارحي، ما ظهر من النعم علي، ما بطن من النعم هو غائبي، ما ظهر من النعم هو شاهدي، أو شاهدي هو الدنيا التي أنا أشهدها الآن وأراها، أو وغائبي هو ما ينتظرني بعد الممات. وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، أي أن أكون بها ألوفا مألوفا. وتعصمني بها من كل سوء، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء. الفوز عند القضاء، عندما يقضي الله عز وجل قضاء. شوف شوف جواهر الكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، الفوز عند القضاء، ولم يميز بين أنواع القضاء، لأن القضاء قد يكون فيه ابتلاء، وقد يكون فيه قد يكون محنة، وقد يكون منحة. فأنت تسأل الفوز، والفوز عند المنحة هو الرضا والشكر، هو الشكر. والفوز عند المحنة هو الصبر. فالمؤمن دائما يبحث عن الفوز في جميع عند جميع أنواع القضاء. ونزل الشهداء، أو ونزل الشهداء، نزل وما يقدم للضيف من الإكرام. والله سبحانه وتعالى أعد للشهداء الشيء الكثير مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، والنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ذلك، وقد أعطاه الله عز وجل وزاد. وعايش السعداء، يعني إذا ميت أكون في مستوى الشهداء، وإذا عشت أكون في مستوى السعداء، ويتقلب بين السعادة والشهادة. والنصر على الأعداء، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصره الله عز وجل على الأعداء، الأعداء الظاهرة والأعداء الباطنة أو الخفية، عدو الإنسان نفسه التي بين جنبيه، عدو الإنسان شهواته وأهواؤه. يسأل الله عز وجل أن ينصره على أعدائه في نفسه، وعلى أعدائه الخارجيين الذين هم أعداء الدين وأعداء الملة. الكلام يطول في هذا المقام، ولكن الوقت انتهى ولا يتسع للمزيد. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى لمتابعة هذه الجواهر، جواهر كلمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من المغترفين من هذا المعين الذي لا ينضب، ومن المتشبعين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحلى كلام، ونزين به ألسنتنا، ونزين به سلوكنا، ونزين به حياتنا، إنه ولذلك القادر عليه. وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.